وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح زواجها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها أو على أن الكل للأب صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. وإن تزوجها، اتفق على الزواج واشترط في العقد أن يكون المهر 10,000، 5,000 لها وخمسة آلاف لأبيها، وقبضت 10، ثم حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة. من المعلوم أنه إذا حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة فللزوج أن يرجع بنصف المهر. المهر المتقدم 10,000، 5 لها وخمسة لأبيها، بما يرجع الزوج؟ بنصف هذا ونصف هذا، أو بنصف ما بيد الزوجة، أم بكل ما بيد الزوجة على أنه نصف الصداق؟ يرجع بما في يد الزوجة، ولا يسوغ للزوج أن يطالب الأب بشيء، كما لا يسوغ للزوجة أن تطالب والدها بشيء، لأن للأبي أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، بشرط أن لا يدفعه لابن له آخر أو ولد له آخر، وبشرط أن لا يكون في مرض موت أحدهما، كما تقدم في باب الهبة والعطية. وهناك فرق بين أن يكون نصف المهر لها ونصفه لأبيها، وبين أن يكون نصفه لها ونصفه لأخيها. الأخ رفض أن يزوج إلا أن يكون له 5,000 من 10، وتم العقد على هذا، فهل يصح للأخ أن يأخذ 5؟ هل تحل له؟ لا. الأب اشترط 5، هل تحل له؟ نعم. فللأب أن يأخذ ما شاء من مهر ابنته، وله أن يأخذه كله. فشعيب عليه السلام زوج موسى ابنته على أن يرعى موسى غنمه 10 سنين أو 8 سنين. إذن المهر صار لمن؟ كله لوالدها. ويروى أن مسروق كان إذا زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000، فجعلها في الحج وفي المساكين، وقال للرجل جهز ابنتك زوجتك، جهز زوجتك. فيجوز للأب أن يأخذ ما شاء من مهر ابنته إذا لم يضر بها، فإن أضر بها فلا يجوز، أو أخذه وأعطاه لولد آخر فلا يجوز، أو أخذه في مرض موته أو موتها فلا يجوز. نعم. ويملكه الأب بالقبض مع النية. يملك الأب الألف المشروط له بقبضه مع نية التملك، يعني إذا قبضه بنية أنه لابنته فهو لها، وإن قبضه بنية تملكه إياه فهو له للأب. فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة للألف وأبيها الألف، رجع عليها بالألف دون أبيها. فيرجع الزوج على الزوجة بما في يدها، لأنه نصف المهر، والنصف الآخر قد انتقل من ملكها إلى ملك أبيها. نعم. وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه، ولا شيء على الأب لهما، أي للمطلق والمطلقة، لأننا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها. يعني لو أن الرجل جهز أمهر زوجته بعشرة آلاف، ثم رأى الأب أن ابنته ليست في حاجة إلى هذه العشرة وأخذ مهرها لنفسه، ثم طلق الزوج قبل الدخول والخلوة، فإن الزوج يرجع على زوجته بخمسة آلاف، ولا يحق لها هي أن تطالب والدها، ولا الزوج يطالب والدها بشيء، لأن الأب بنية تملكه لهذا المال انتقل من ملك الزوجة إلى ملكه. نعم. ولو شرط ذلك، أي الصداق أو بعضه، لغير الأب كالجد والأخ، فكل المسمى لها، أي للزوجة، لأنه عوض بضعها، والشرط باطل. ولو شرط ذلك لغير الأب، لأن غير الأب لا يحل له أن يتملك من مال الآخر، فالأخ لا يتملك من مال أخته، والجد لا يتملك من مال بنت ابنه، والعم لا يتملك من مال بنت أخيه، وابن الأخ لا يتملك من مال عمته. لو أن واحدا من هؤلاء الأولياء قيل له زوج فلانا، ووافقت الزوجة على ذلك، فزوجه على أن يعطيه خمسة آلاف ويعطي الزوجة عشرة آلاف، فوافقت الزوجة ووافق الزوج على هذا مبدئيا، وجرى العقد بعد ذلك، فهل للزوجة أن تطالب وليها بالخمسة التي أخذها؟ نعم، لها ذلك، لأنه لا يحق له أن يتملك من مالها ولا أن يشترط شيئا مقابل العقد. بعض الأولياء يكون عنده شيء من الطمع ويقول أنا لا أزوج مثلا أختي أو بنت أخي أو بنت ابني أو بنت عمي أو بنت ابن أخي إلا بمقابل، فيجوز أن يدفعوا له مقابل من أجل أن يعقد، فإذا عقد استلحقوه، أخذوه منه بما أخذت المال، مقابل قولك زوجتك فلانة ليس لك فضل في هذا، إن قلته وإلا قاله غيرك، وتدفع ما عندك من المال فيأخذونه منه، لأنه لا يحق له أن يتأخذ شيء إلا بطيب خاطر منها، إذا رضيت فالمال مالها. وأما الوالد فيختلف عن هؤلاء، لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ولا يلزم أحدا تتمة المهر. ومن زوج ابنته ولو ثيبا. لو ثيب إشارة إلى الخلاف، لأن بعض الفقهاء فرق بين الصغيرة والكبيرة، قالوا الصغيرة يجوز يزوجها بدون مهر المثل ولا ينظر لها، وأما الكبيرة فقالوا ينظر لها لأن هذا عوض وضعها فهي أحق به. والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء وهو المقدم في المذهب على أن الأب له أن يزوج بنته كبيرة أو صغيرة بمهر المثل أو أكثر من ذلك أو أقل. قالوا لأن الهدف هو الزواج واختيار الزوج الكفء، وليس الهدف من الزواج هو المال. بعض الأشخاص تحب أن تزوجه وتعطيه المال تدفع له، وآخر لا تقبله إلا عند الضرورة إذا لم تجد غيره، ولا تقبله إلا بمال كثير. فالأب من باب شفقته وعطفه على ابنته غير متهم إذا زوج بنته لشخص اختاره ولو بدون مهر المثل. إذا قال الأب للرجل الصالح أريد أن أزوجك ابنتي على 100 ريال مثلا، وزوجه إياها على 100 ريال ولم يدفع لها الأب شيئا، لا يلزم الأب أن يجهزها، بل قال له خذ زوجتك ومعها مهرها الذي دفعت لها 100 ريال، فهل يرد قول الأب هذا ويلزم بأن يدفع لها مهر المثل أو تطالب هي الزوج بمهر المثل؟ لا. فللأب أن يزوج ابنته بما يراه مناسبا وإن كان قليل جدا، كما هو حال بعض الأخيار اليوم، إذا اختار الرجل الصالح زوجه على مسمى بسيط، قال على 100 ريال أو على أقل من ذلك، وسلمه الزوجة لأنه يريد أن يختار لبنته كفءا ولا يهتم بموضوع الدراهم قلت أو كثرت. ثم ماذا إذا أعطاها 100,000 وعاشت معه في نكد وتعب ومشقة وأذى شديد وضرب وتوبيخ وشتم ونحوه، أو أمهرها 50 ريالا وعاشت معه عيشة سعيدة بأن كان رجلا صالحا تقيا، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. والمرأة لا تريد من الزواج جمع المال، وإنما تريد الرجل الصالح، فإذا زوجها والدها على ما هو أقل بكثير من مهر المثل فله ذلك. ولو أنها كرهت، لو رفضت، فلأبيها أن يلزمها، يقول يا ابنتي أنا لا أريد لك المال وإنما أريد لك الرجل الصالح، لا أريد أن تتزوجي فلانا الذي يدفع 100,000 وفيه ما فيه من صفات الذميمة، وإنما أحب أن تتزوجي فلانا على 100 ريال رجلا صالح أثق به وأسلمه الأمانة وأنا مرتاح الضمير. نعم. وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطت. إذا كان التزويج بأقل من مهر المثل من قبل الأخ أو من قبل العم أو من قبل ابن العم ونحوهم من العصبة فلا يخلو. إن كان بإذنها قالت المرأة لأخيها أو لعمها أنا عندي مال ورثته من أبي وأنا في خير ولا أريد رجلا يدفع لي مالا كثيرا وأتعب معه، وإنما أريد رجلا صالحا طالب علم وإن كان معدما ولو لم يدفع لي إلا 10 ريالات. فزوجها وليها على هذا، اختار لها الرجل الصالح واستأذنها فيه وقال لها وجدت الرجل الصالح لكنه معدم فقير، فإن رضيت منه 10 ريالات عقدت لك عليه وإن لم ترضي فلا أجبرك، لأنه لا يستطيع إجبارها. فقالت رضيت 10 ريالات. فهل لها أن تطالب ببقية المهر؟ ليس لها ذلك، ما دامت رضيت بالمهر القليل فلها ذلك ولا يسوغ لها المطالبة فيما بعد. نعم. وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. وإن قالت المرأة لوليها غير أبيها حرصي على الرجل الصالح ولا يهمني المال، فوجد عمها أو أخوها الرجل الصالح وشاورها عليه ولم يذكر لها المهر فقالت أقبله، ثم إنه عقد له عليها 10 ريالات، ثم أخبرها بعد أن تم العقد قال لها لما كان صالحا كما وصفت اكتفيت منه 10 ريالات مهرا. قالت لا، هذا نقيص في حقي واستحيي من بنات جنسي ان يكون مهري 10 ريالات. يقالوا لما افيها عيب؟ ولا ارضى بالعشرة، فما لا يكون لها؟ لها مهر المثل على من؟ على زوجها. وهل لزوجها ان يرجع بذلك على وليها؟ قولان، قيل له أن يرجع وقيل لها مهر المثل على وليها، ووليها يرجع على زوجها أو لا يرجع. المهم أن يكون لها هي في هذه الحال إذا لم ترضى عند العقد بالقلة فلها مهر المثل على زوجها أو على وليها، وهل يرجع أحدهما على الآخر؟ قولان في المسألة. فإذا لم ترضى بقلة المهر فلها ماذا؟ مهر المثل، ولزوجها إن كان مأخوذا منه أو لوليها إن كان مأخوذا منه أن يرجع على الآخر أو يصطلح عليه. المهم أن يكون مهرها مهر المثل إذا لم ترضى في أول الأمر. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، لأن المرأة لم ترض بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة. وإذا زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح. الأب أراد أن يزوج امرأة ابنه الصغير امرأة تقوم عليه، يقول أنا كبير السن وأخشى أن يباغتها للأجل أو مريض أو أريد سفرا أو نحو ذلك، فخطب امرأة لابنه البالغ 7 سنوات أو 6 سنوات، قال لا أريدها الآن زوجة وإنما أريدها حاضنة تقوم علي حتى لا يضيع ولدي، فإذا كبر فهي زوجته. فخطب لابنه البالغ من العمر 7 سنوات امرأة، فقالت المرأة أنا لا أقبل هذا الطفل مهر بمهر المعتاد، المهر المعتاد 10,000 وأنا لا أقبله إلا 20,000، لأنه سيتعبني في حال صغره والقيام عليه وملاحظته وتربيته، ولا أدري هل أستفيد منه ويكبر أو لا أستفيد منه، فلا أقبله الآن إلا 20,000، فهل للأب أن يزوجه على هذا المبلغ؟ نعم له ذلك. وعلى من تكون هذه القيمة، هذا المهر على من يكون؟ على الابن، على الطفل الصغير. متى؟ إذا أدرك، إن كان له مال، وإلا متى ما اكتسب. وهل يضمن الأب هذا المبلغ؟ لا يضمنه إلا إن كان قد التزم به عند العاقد. وهل للولد أن يطالب والده إذا كبر يقول زوجتني 20,000 والناس يتزوجون 10,000، وممكن أن أتزوج 20 امرأتين وأنت زوجتني بهم امرأة كبيرة 20,000؟ هل للولد أن يطالب أباه بذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن الأب نظره على ولده له هذا المبلغ من أجل مصلحته. نعم. ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد. ويكون المبلغ هذا الذي هو الصداق في ذمة من؟ في ذمة الزوج هذا الصغير، إذا لم يعين في العقد إن أنه بذمة الأب. فإن عين أنه بذمة الأب لزم الأب أن يدفعه. نعم. وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، فإن ضمنه غرمه. وإن كان الزوج معسرا يعني لا مال له، فهل يلزم الأب أن يدفع هذا المهر؟ قال لا، لا يلزمه، لأن الأب ناب عن ابنه في التزويج، والنائب لا يلزمه أن يدفع ما على المنوب عنه. أنت اشتريت سلعة من عمرو لزيد وقلت لعمرو أنا أشتري منك هذه الدار لزيد، فرضي عمرو بالبيع، فمن يطالب بالقيمة؟ يطالبك أم يطالب زيد؟ يطالب زيد، أنت مجرد وسيط، لا يلزمك أن تدفع شيئا من القيمة إذا أخبرت أنها لفلان ورضي البائع. فكذلك هنا في العقد، الأب عقد على أن المهر بذمة ابنه، فإن قالوا له الابن صغير ولا مال له، قال حقكم عندي أو أنا ملتزم به، أو إن لم يدفع خلال 5 سنوات فأنا أدفع أو نحو ذلك لزمه، أو قال أنا ضامن أو أنا كفيل أو نحو ذلك لزمه أن يدفع هذا المبلغ. نعم. ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيده ولو بكرا إلا بإذنها. والأب له أن يقبض مهر ابنته الصغيرة أو المحجور عليها لسفه، وأما الكبيرة فليس له أن يقبض مهرها إلا بإذنها. وإن كان العرف سائدا على خلاف ذلك. قالوا لو قبض المهر والد البنت الرشيدة ولم يعطها إياه فلها أن تطالب زوجها بمهرها، لأنها لم توكل ولم تفوض والدها بالقبض، فلها أن تطالب به من هو بذمته الذي هو الزوج. وهذا خلاف العرف، لأن العرف سائد على أن الأب يقبض مهر ابنته صغيرة كانت أو كبيرة سواء وكلته أو لم توكله، لأن الحياء يمنع البنت من أن تقبض مهرها من زوجها عند العقد. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. إذا تزوج الرقيق بإذن سيده فالعقد صحيح، وكل ما يلزم الرقيق من شيء حيال هذا الزواج فإنه بذمة من؟ السيد، لأن الرقيق نفسه مال لسيده فلا يملك ولا ملك له، وإنما السيد ملزم بالإنفاق عليه وعلى زوجته وعلى دفع مهره وعلى إسكانه مع زوجته، لأنه أذن له في التزويج، وإذا أذن له في التزويج التزم بكل ما يترتب على هذا الزواج. نعم. وبلا إذنه لا يصح، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته. فإن تزوج الرقيق بدون إذن سيده فما الحكم؟ لا يصح الزواج، لأنه لا يصح له أن يتزوج إلا بإذن سيده. فإن تزوج وحصل الوطء، ومن المعلوم أنه إذا حصل الوطء وجب المهر، وجب المهر، على من يكون هذا المهر؟ في رقبة الرقيق، يعني يلزم في رقبته بأن يباع ويسدد من قيمته هذا المال الذي لزمه، ولا يلزم سيده أكثر من قيمته. فإن كان مهره وما التزم به أكثر من قيمته فليس على سيده شيء، وإنما ما التزم به من مال بدون إذن سيده يكون في رقبته، يعني يؤخذ من قيمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.